السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فابتدأنا معكم بالحديث التحليلي في وهذه المحاضرة الرابعة في الحديث التحليلي، حيث تحدثنا عن المطالب التي تكون في السند وعن المطالب التي تكون في المتن. وقلنا أن المطالب التي تكون في السند هي 9 مطالب، المطالب التي تتعلق بالسند هي 9 مطالب، والمطالب التي تتعلق بالمتن هي 10 مطالب. فمن يذكرنا بارك الله فيكم في المطالب التي تتعلق عند تحليل السند؟ هل تذكرون ما هي بارك الله فيكم؟ الأخ خالد ما هي؟ وأحمد وعمر ورود ما هي بارك الله فيكم؟ أنتم هنا أم نسجلكم غيابا؟ وإسلام وربيعة وعبد الرحمن أين أنتم؟ نعم، أذكر ما هي المطالب التي تتعلق بالسند، مطالب التي تتعلق بالسند. يعني الأخ خالد وأحمد وعمر ورود وفيصل وإسلام وربيعة، اذكر لي المطالب تتعلق بالسند فقط. أم عبد الرحمن وموسى وعبد الله بكري وفاطمة وآمال ومحمد عامر وسناء وحمدي وأم بسام ونرمين وزيد، المطالب تتعلق بالمتن. هيا، ما هي المطالب التي تتعلق بالسند لأول مجموعة ذكرناها والمطالب تتعلق بالمتن؟ وردة، هشام، محمد لا تكتبون أم نسجلكم غياب؟ خالد موجود وأحمد عمر موجود، رود نسجلها غيابا، ها غياب عند رود. فيصل موجود، إسلام مش موجود، ربيعة موجودة، ربيعة أم عبد الرحمن نسجلها غيابا، وموسى بكري، موسى عبد الله بكري، عبد الله وفاطمة آمال ظهر داخلين ولا يوجد أحد، فاطمة آمال، محمد عامر سناء لا أحد، حمدي، أم بسام، ما بديت نسخيها، الله يبارك فيك، ما بديت نسخيها من الهاي، ما طلبت نسخها صح؟ ما طلبت نسخها، احنا شاطرين بالنسخ، ما بدي نسخ، تقدر تكتبين بدون ما تطلع عليهن، هذا الذي اريده. نرمين موجوده، ليست موجوده، وزيد طيب، يعني ما شاء الله اليوم كلهم غياب. طيب المباحث التي تتعلق بالسند، قلنا تخريج الحديث اول شيء، تخريج الحديث وشرحناه، وثم شجرة الإسناد، ثم دراسة رجال السند والحكم على الإسناد، ثم ألفاظ التلقي والأداء، ثم لطائف السند الخامس، ثم رحلة الحديث السادس، ثم مسائل المصطلح في هذا الحديث إذا هناك فيه مسائل المصطلح، ثم منهج الإمام في الحديث أو مناهج الإمام في الحديث، ثم التحقق من شرط الإمام في الحديث. هذا لا تتعلق بالسند. لا تتعلق بالمتن، قلنا سبب ورود الحديث وسبب إيراد الحديث والمطابقة بين الترجمة والحديث والمتن الجامع، أن تجمع كل المتن كامل بعدة روايات، اللغة وغريب اللفظ ومعنى الحديث والمباحث الموضوعية ومشكل الحديث ومختلفه والأحكام وأحكام الحديث واللطائف الدعوية والتربوية. طبعا جميعكم دون استثناء أخذنا هذه المطالب كلها دون استثناء واحدة، ربما إلى بعض الأشياء قليلة، ثم أخذنا تطبيق على كل واحد، ثم أخذتم مجموعات. من كانت المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى من هي المجموعة الأولى اللي كانت؟ من هي أعضاؤكم المجموعة الأولى؟ من الأعضاء كانوا؟ أعطوني كل مجموعة وأعضاها وأي حديث. مجموعة فيصل وعمر وخالد أي حديث كان معكم؟ فيصل وعمر وخالد أي مجموعة؟ أي حديث؟ أي حديث؟ عاشر. طيب طيب إذا الحديث العاشر والمجموعة الثانية أي حديث؟ مجموعة الثانية أي حديث؟ مجموعة الثانية يا سلام ما حدا معي. فاطمة وأمال أي حديث؟ فاطمة وأمال 13. مجموعة الثالثة أي حديث؟ مجموعة الثالثة يعني بس مجموعتين الآن موجودات باقي مش موجود. مجموعة الثالثة مجموعة الرابعة الله المستعان. طيب نتفاهم بالعلامات بإذن الله. طيب يعني الغياب اليوم فقط حاضر الباقي كله غياب نتفاهم بالأمر هذا إن شاء الله. نعم قلنا 13 موجود عندي. يعني طالب بعلامات مجموعات إضافية. نعم والله شوف المجموعة النشطة والطالب النشيط يعني يأتي علامات دون أن يدري. هذا يعني عندما تنزل لك العلامة النهائية تتذكر هذا الكلام وأذكرك بهذا الكلام. الطالب النشيط والمجموعة النشيطة يعني المجموعة الثالثة والرابعة بقول مين المجموعة حتى المجموعة ما فيش ولا طالب منها ولا المجموعة الرابعة وين هذول وين موجودين. وبعد الآن على الخاص احنا صار عندنا كذا وصار عندنا كذا وصار عندنا كذا نتفاهم بإذن الله عز وجل. طيب إذا موعدنا اليوم أن نبدأ بتطبيق. طبعا تطبقتوا على الحديث العاشر 13 و17 أظني وفي ناس أخذ 13 في خمس مجموعات يعني فقط موجود مجموعتين وثلاث مجموعات تعودوا يدخلوا بالاسم أو لا يدخلوا ويذهبوا. يعني من الغائب الذي لا يوجد في أي محاضرة راح ناقص منه خمس علامات وخمس علامات على الواجب حتى يعني يستقيم العود ويستقيم كما يقول غيره. لأنه لا يعني لا يمكن أن نوازي من يشارك ويحضر ويأتي بالوقت كامل وواحد كما يقولون يسمع بالحديث التحليلي سمعة ثم في نهاية يقول والله الدكتور لم يشرح شيء والدكتور كان شديد والدكتور كذا كذا وكذا وكذا والله شديد على المتكاسل. أنا بالنسبة شديد على المتكاسل لما الطالب الذي يأتي بالواجبات وبكل شيء على أتم وجه أنا يم بالعكس يعني أي شيء يريد والله أنا معه. طيب نطبق اليوم على الحديث كما قلنا لكم الحديث 20 من الكتاب الذي مقرر معنا الحديث رقم 20 وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. سوف نطبق جميع هذه المطالب وبعد ذلك نعطيكم واجب باختيار حديثين من الكتب الستة باختيار حديثين مثلا تختار حديث من صحيح البخاري وحديث من صحيح مسلم ثم تطبق عليه مطالب السند ومطالب المتن وترى هذا الشارح مثلا أردت أن تطبق على فتح الباري على فتح الباري في حديث معين من صحيح البخاري أو على شرح النووي في للإمام النووي في شرحه على مسلم تأتي بكل متطلبات السند ومتطلبات المتن ثم ترى هل الإمام النووي أتى بكل المتطلبات بالسند والمتن ما هي المتطلبات التي جاء بها وذكرها في شرحه وما هي المتطلبات التي لم يذكرها. يعني المتطلبات تقول التي ذكرها ذكر مثلا بالسند ذكر متطلب 1 2 3 في المتن ذكر 1 2 3 المطالب التي لم يتعرض لها هي 1 2 3 في السند 1 2 3 في المتن تمام. طبعا الكتاب هو الكتاب في المحاضرات التحليل الحديث 20 رقم 20 وذكرنا لكم في الجروب أنني سوف أشرح رقم 20 ذكرت هذا الكلام. طبعا نقرأ الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب بن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا الحديث الذي موجود في صحيح البخاري، ربما بعضكم أول مرة يسمعه. هذا يعني حديث ربما تستنتج منه عن كيف التعامل مع أهل الكتاب، ربما تكتب رسالة كاملة. وبعض الطلاب الذي أعرفهم وهو موجود الآن في أمريكا كتب عن معاملة أهل الكتاب في الدول الغربية، وكتب رسالة وحصل على درجة الدكتوراه بها، وأتى بنصوص وحديث غير ذلك. هذا الحديث ممكن تستخرج منه رسائل ليست رسالة، ممكن تستخرج منه كيفية معاملة أهل كيف تعامل أهل الكتاب. ما المقصود بأهل الكتاب؟ أيضا سؤال أهل الكتاب متى يجوز ومتى لا يجوز، مسائل كثيرة جدا في هذا الحديث، مسائل جدا كثيرة في هذا الحديث. كما تعرفون أن هذا طبعا تأتي أخونا أول شيء لشرح ترجمة الباب، وهي أحد المطالب، وهي الموافقة بين الترجمة وبين الحديث. يقول الإمام البخاري: هذا باب أورد فيه حديثا أو أكثر يتناول توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين على عدم سؤال أهل الكتاب عن شيء. لا تسألوا أهل الكتاب، لا تسألوا شيء عن الكتاب. وهذا النهي كما يقول ابن بطال نقلا عن المهلف ابن أحمد ابن أبي صفرة إنما يكون عما لا نص فيه، يعني شيء لا نص فيه يجوز لك أن تسأل أهل الكتاب. طب نص فيه لماذا لا يجوز أن نسأل؟ مدام يوجد نص عندنا لماذا نسأل أهل الكتاب؟ لماذا نسأل الكتاب مدام يوجد عندنا نص واضح عندنا؟ لأن شرعنا مكتف بنفسه ولله الحمد، اليوم أكملت لكم دينكم والأمر واضح. مدام أنه فيه اكتمال بالدين لا يجوز سؤال أهل الكتاب إلا ما لا نص فيه، لم يثبت عندنا. فإن لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنية عن سؤالهم، تنظر تستدل إن كان هناك يوجد جواب، وإلا سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا فلا يدخل في النهي. يعني تسأل بشكل عام إذا كان بأمور الدنيا بأمور غيرها بأمور يعني نعرفها تسألهم فهذا يجوز. ففي هذا الحديث إذا نوضح ما هي الأشياء التي يجوز لنا أن نسأل أهل الكتاب والأشياء التي لا يجوز أن نسأل أهل الكتاب بالتفصيل الذي سوف يأتينا. هذا شرح إجمالي للحديث، شرح إجمالي للحديث. سوف يأتي الآن بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب عندما كان عنده صحيفة من التوراة كما ثبت بالحديث، قال يعني عندما ذكر الحديث عمر الخطاب قال عندما كان يعني يمسك صحيفة من التوراة: متهوكون يا ابن الخطاب. قال: والله لو كان موسى موجود ما وسعه إلا اتباعني. هذا الحديث دليل على نقض ما موجود في التوراة وفي الإنجيل وغير ذلك من الأمور، وأنهم بدلوا وغيروا وغير ذلك من الأمور. إذا كان هم لا يسألونك فكيف أنت تسألهم؟ نلاحظ الآن كثير أي ظاهرة في الغرب أول ما يلتزمون بها هم المسلمين. يعني تجد هناك قصة للشعر، لباس للوجه، لغير ذلك، الذين يطبقون هذه طبعا يصنعوها الغرب ويطبقوها من؟ يطبقوها المسلمون، يصنعوها الغرب ويطبقوها المسلمون. وهذا نجده بسبب حكم إقامتنا عندهم، نجد هذا الشيء يعني في أعيادهم الذين يحتفلون بهذا العيد هم المسلمون وليس هم. يعني قبل أيام كان عندنا عيد الهلوين، وهذا عيد الشياطين، اسمه عيد الشياطين عيد الهلوين. الذين احتفلوا بهذا العيد هم المسلمون وليس يعني الغالبية، هم المسلمون وليس الغرب. الغرب احتفلوا به عيدهم كما يقولهم عيدهم، ولكن للأسف الذين يحتفلون ويشجعون على هذه الأمور أغلبهم من المسلمون. يعني كما يقولون يصنعونهم والمسلمون يتقيدون أو يلتزمون وينشرون هذا الأمر. طبعا هذا شرح ترجمة الباب، كيف نوفق بين الترجمة التي ذكرها الإمام ثم بين الشرح أو بين الحديث. ثم نأتي إلى المعنى العام للحديث الذي ذكرنا. المعنى الحديث العام: يلوم ابن عباس، يعني هذا كلام ابن عباس الصحابي يلوم: أولئك المسلمين الذين يسألون أهل الكتاب عن أشياء. يعني كيف أنت تسأل مثلا حكم الخمر عن حكم أشياء أخرى أهل الكتاب وأنت عندك بكتاب الله عز وجل ناطق واضح بهذه الأمور؟ ذلك أن كتاب الله عز وجل أحدث وعهدا بالله تعالى هو مبرأ عن كل شائبة، فضلا عن كون القرآن أعلم المسلمين والخلق كافة أن أهل الكتاب حرفوا كتابهم وبدلوه فما عساهم أن يسمعوا منهم. معروف أن الكتاب قد حرف وغير ذلك، ولماذا أنت تسألهم؟ وإنما هذا كما قال النبي: والله لو دخلوا جوح ضب لدخلتم. قال: من هم؟ قال اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذا لم يكن اليهود والنصارى هم الذين يقصد في هذه الآية وفي غيرها من الأحاديث، فمن هم؟ بدلوا كتاب الله، بدلوا كتبهم التي أنزل الله عز وجل عليهم على نبيهم. ثم بعد ذلك تأتي كثير من المسلمين، وهذا دليل أنه سوف يأتي زمان في المسلمين كما يقولون: حذوا القذة بالقذة، يعني ملتزمين معهم بكل شيء، بالماركات بالأمور غير ذلك، لكن لا نوسع ولا نضيق. يعني بعضهم يضيق بكثير من الأمور، بعض العلماء يضيق بكثير من الأمور التي من عاش في الغرب يستطيع لا يستطيع نهائيا أن يتخلى عنها. وأيضا لا نسهل الأمور، نكون يعني أمة وسط، نلتزم بشيء لم ينهن الله عز وجل عنه، لم ينهن النبي عليه الصلاة والسلام عنه، من غير إفراط ومن غير تفريط. وأيضا هناك رسالة سوف تناقش الأسبوع القادم أظن لأحد أحد الأئمة الموجود عندنا في أمريكا عن الشاب المسلم في بلاد الغرب بين الإفراط وبين التفريط. يعني هذا رسالة سوف تكون، ونشرت الرابط فيها لو تطلعون عليها، رسالة جيدة، يعني بحث كيف يعني الإنسان يكون بين الإفراط وبين التفريط بحيث يكون وسط وسط بين هذه الأمور. إذن يعني نبدأ، بدأنا أول شيء بشرح ترجمة الكتاب أو شرح ترجمة الباب لهذا الأمور الموجود على اللوح. هذا هو شرح الذي يهمنا، هو شرح ترجمة الباب. عندما تأتي بأي حديث تذكر شرح ترجمة الباب، ثم بعد ذلك تأتي للمعنى العام الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، المعنى الحديث بشكل عام، المعنى العام للحديث هو موجود عندكم يعني، لكن نحن نعطي أمثلة حتى يكون عندكم الأمور يعني مطبقة حسب المطالب، ثم نأتي إلى ما هي المطالب التي تقيد بها المؤلف والمطالب التي لم يتطرق إليها المؤلف. لكن عند من يريد أن يكتب في الحديث التحليلي أو مستقبلا يريد أن يكتب بحث في الحديث التحليلي، إذا طبق المباحث السند ومباحث المتن لا يستطيع أحد أن يقول له أنت بحثك ضعيف أو بحثك هزيل أو غير ذلك الأمور، لأنه أتى بالأمور التي تكون في عامة شروح الحديث. في عامة شروح الحديث لابد أن يتطرقوا إلى المطالب التي ذكرناها بإسهاب في كل مرة. ثم تأتي إلى تعريف الموجز والموجز أو بإجاز للسند، تقول إعلان عندنا الحديث الذي ذكرناه هذا كم راوي أو كم سوف نترجم لكم واحد في هذا الحديث الذي بين أيديكم. هل ذكر خرج؟ نعم، هذا الحديث الذي بين أيديكم هذا كم راوي سوف نترجم له، في كم راوي؟ لو حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب بن عبيد الله أن ابن عباس، كم واحد؟ ليس ستة، منهم الستة؟ منهم الستة؟ ليش ستة وخمسة ومن عارف إيش؟ كم واحد؟ أربعة يا إخوان، أربعة. شوفوا الآن معي، شوفوا معي، أطلعكم من هنا وياكم. طبعاً هون حدثنا موسى ابن إسماعيل، هاي واحد، موسى ابن إسماعيل. حدثنا إبراهيم، اثنين. ابن شهاب ابن عبيد الله، ثلاثة. وابن عباس، أربعة. تمام، هذا من رباعيات البخاري، ممكن تسميه رباعيات البخاري لأنه بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة. إذن أربعة وليست خمسة. قال خمسة من الخامس، والقال ستة من السادس. لعل نستفيد منكم من هذا الكلام. طبعا هو يقول ابن شهاب عن عبيد الله، طبعا شهاب عن عبيد الله لا يسمى بهذا الكلام. إذن خمسة هو أو أربعة. إذن حدثنا موسى بن إسماعيل إبراهيم شهاب عن عبيد الله، ممكن تسمى شهاب ابن شهاب لوحده وعبيد الله لوحده، ممكن تضيف كذلك يصير خمسة، وابن عباس خمسة ممكن كما بعث عنه عن ممكن. نعم، وبالإضافة طبعا قبل ذلك تترجم الإمام البخاري، لابد أن يكون هناك ترجمة للإمام البخاري في الحاشية تترجم من هو الإمام البخاري وغير ذلك من أمور هذه الأمور المتفق عليها. لكن هو عندما ترجم يعني ترجم لهذه الأمور، طبعا أي ترجمة قلنا تعود مثلا إلى التعديل والتجريح، كتاب التعديل والتجريح، تعود إلى تهذيب التهذيب، تعود إلى سير إعلام النبلاء، تعود إلى الكتب التي ألفت في الصحابة كما ذكرنا لكم، هناك كتب ألفت في الصحابة. مثلا هو عندما ترجم، وذكرنا لكم رموز، تذكر الرموز عندما نقول عين، إيش يعني عين؟ هنا في عين عين عين، تذكروها العين ماذا تعني؟ أول ذكرنا لكم العين ماذا تعني، ذكروا؟ من يعني العين ماذا تعني؟ هون العين هذه اللي انتوا تلدوا على اللوح، على اللوح عين موسى ابن اسماعيل ابو سلمة المنقري التبوذكي. عين لا لا لا لم يسمع الحديث. كيف لم يسمع هذا الحديث وهو في البخاري؟ عين يا اخوان الله يهديكم، فعلا انكم قاريين وحاضرين ما شاء الله عن، فعلا راح تطلعوا خريجين حديث ما شاء الله عليكم. ذكرنا لكم اول شيء يا اخوان، ذكرنا لكم ووضعت لكم بارك الله فيكم الله يهديكم صلى الله عز وجل لكم الهداية. ذكرنا هذا الكلام مرارا وتكرارا، من يأتي بها وله علامات هداكم الله عز وجل. طيب لدوا على اللوح، لدوا على اللوح الآن، لدوا على اللوح، لدوا على اللوح الله يهديكم. ماذا تعني العين إذن؟ العين هنا ماذا تعني؟ نعم وحسب اصطلاح المؤلف، احنا الآن المؤلف فيش عندنا الكتاب إلى هذا، العين تعني أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة أربعة، أصحاب الكتب الأربعة خاقنا البخاري في صحيح ومين مسلم، ذكرناها يا أخوان ذكرناها، لو رجعت موجودة ذكرناها بارك الله فيكم. هذا كلام ذكرناه، لكن قد ما بتحضروا أحيانا بتداخل المعلومات عليكم، التحضير هذا بتحضر كثير لكن المعلومات بتداخل عليكم، فنعذركم بهذا الأمر. يعني هذا دليل ولا واحد منكم حضر، هذا دليل إن ولا واحد محضر، ولشان ندور شو يعني عين. طيب إذا العين عندنا أصحاب الكتب الستة، يأتي بعد ذلك نقول موسى ابن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي، ثم يترجم له، ثم يترجم له. طبعا هو ذاكر أنه تقدمت ترجمته في الحديث رقم كذا، لكن أنت ترجع إلى التعديل، إلى التشريح والتعديل، ترجع إلى سير أعلام النبلاء، إلى تهذيب التهذيب، إلى الكتب. نعم شكرا يا بابا. ثم تأتي للكتب التي تهتم بالشروحات وبالتخريج، وذكرناها خلال شرحنا، ذكرنا كثير شروحات إخوان، كثير شروحات تتعلق بالصحابة، شروحات تتعلق بالصحيح مسلم، تتعلق بصحيح البخاري، تجد هذا الكلام، تجد هذا الكلام. عندما تعود تترجم أنت، تقول والله يعني مروي في أصحاب الكتب الستة وهكذا، ثم تترجم لهذا الصحابي. مثلا الآن عندنا مثلا هذا رقم أربعة لأنه لم يترجم قبل ذلك، أصحاب رواه أصحاب الكتب الستة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي. وتقول قلنا أهم شيء عندما تترجم، عندما تترجم ماذا أهم شيء بالأمور تترجم؟ تقول عمن روى هو، عمن روى ومن روى عنه، وما أقوال العلماء به. ظل هم ثلاث، هم ثلاث مطالب في كل واحد. يعني شوف الآن عبيد الله بن عبد الله الهذلي روى عن ابن عباس، روى عن كذا وابو هريرة وعائشة وام قيس وكذا وكذا، وروى عنه، شوف روى عنه الزهري وصالح بن كيسان وغير ذلك منها. إذن روى عن، روى عنه، وماذا أقوال العلماء به؟ هل هو ثقة ضعيف غير ذلك من الأمور؟ أتيكم بما قال عنه العلماء، يعني هذا أتيكم بالقول الكامل بهذا الكلام كامل حتى تروا أقوال العلماء. شوف ماذا يقول عنه الإمام، لماذا لم يأتي قصيدة كامل؟ دقيقة دقيقة، لا يقصد صوت. طيب ماذا يقول عنه الإمام الزهري؟ الإمام الزهري عندما يسقط عند هذا في كتب الحديث، في كتب التي تكلمت عن الرجال وغير ذلك، شيوخه وتلاميذه بطريقة أخرى، شيوخه وتلاميذه، يقول الإمام، وصفه الإمام الزهري بأنه بالبحر، وقال عنه أبو زرع الرازي هو إمام ثقة مأمون. عندما يقول أبو زرع هو إمام ثقة، يعني هذا منتهي أمور من ناحية الثقة والتوثيق والغير ذلك، وجعل الحديث صحيح. فإذا من هو تلاميذه، من هو شيوخه؟ طبعا أنت بترجم لا تقول أن تلاميذه كذا، لا، المصطلح الذي اصطلح العلماء روى عن كذا، روى عنه كذا، ثم وصفه فلان بكذا كذا كذا، أو وقال عنه الإمام كذا ثقة أو مقبول أو ضعيف أو كذب أو كذاب، هذه الأوصاف هذا كلها موجود يا إخوان، هذا كلها موجودة في الكتب. يعني ليست أنت لا تخترع شيئا، أنت لا تأتي بشيء، خاصة بالتوثيقات، خاصة بالترجمة، بالترجمة أنت لا تأتي بشيء لأنه موجود أصلا في الكتب، لكن عليك أن تنقل وتوثق، تنقل وتوثق، لا تنقل شيء، تقول والله وصفه الزهري بالبحر. طب وين وصفه؟ وين وصفه؟ يعني هو اللي ذكرنا مش ذاكر وين وصفه الزهري بالبحر، وقال عنه أبو زرع، ربما ذكره في واحد، وهو ذكر عندك رقم واحد، وهو في متن فتح الباري، هذا نقله عن متن فتح الباري وغير ذلك. الفتح الباري أيضا يذكر هذا الكلام، أنه قال عنه كذا بالتوفيق وغير ذلك، يعني ابن حجر يذكر هذا الكلام، يذكر هذا الكلام. إذا هذه النقطة واضحة كيف تعاملنا مع المرة الماضية، تذكرنا يعني أنك تذكر روى عن، وروى عنه من، ثم أقوال العلماء، ثم أقوال العلماء به. ثم بعد ذلك تأتي إلى شرح الحديث، يعني تأتي إلى شرح الحديث بشكل مسهب جدا، بشكل يعني لا تختصر، يعني كل لفظة في الحديث، كل لفظة في الحديث تأتي بها وتفصلها تفصيل، وتأتي الأقوال العلماء بها وإلى الشروع. عندما قلنا إذا كان عندك مثلا حديث في البخاري، حديث في البخاري، من الشروحات تاعت البخاري؟ من يتذكر شروحات البخاري؟ ما هي شروحات البخاري؟ ما هي شروحات البخاري؟ فتح الباري. طيب، كمان ذكرنا لكم كثير شروحات، وعندكم أعطناكم يا أصلا سؤال، عمدة القارئ، فتح الباري، فتح الباري لابن رجب، القسطلاني، نعم، إرشاد الساري، ما شاء الله كويس تتذكروا. كمان إذن هناك شروحات ذكرنا، يعني ذكرناكم إياها، هذا موجود عندكم في الكتاب وموجود عندكم كسؤال أعطناكم إياه. إذا أردت أن تبحث في البخاري، هناك شروحات معتمدة للبخاري، في مسلم، هناك في مسلم، هناك في ابن ماجه، ابن داود، النسائي، الموطأ، كل هذا موجود. يعني أنت لا تأتي إلى شروحات معاصرة، هذا يضعف بحثك ويضعف رسالتك. يعني عندما تريد أن تشرح كتابا حديثا لا تأتي إلى شروحات معاصرة إلا من باب يعني كما يقولون زيادة، أما تأتي إلى زيادات إلى الشروحات العلماء القدامى ثم تأتي بها، ثم إذا كان هناك شيء جديد لم يذكره القدامى أنت تأتي به وتوثقه. لكن يعني كما يقولون القدامى يغني عن الجديد ويذكر كل شيء، أصلا العلماء المعاصرين هو عبارة عن نقولات من علماء القدامى، ويوثقون هذا الكلام ثم تشرح يعني هذا الكتاب. مثلا نأتي إلى فقط بعض مثلا أهل الكتاب يقول، ثم يفصل، يقول أهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوز به فقيل أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب، وأهل الكتاب هم الذي يجمعهم الانتساب إلى كتاب اليهود أو كتاب النصارى أو كليهما. وذكر وحيث ذكر الله تعالى أهل الكتاب أنهم أريد بالكتاب التوراة أو الإنجيل أو كليهما، وإنما يذكر أهل الكتاب عندما يذكر أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، إلى أن قال يعني سيدنا عبد الله بن عباس تصرف في هذا الحديث إلى اليهود، أنه يعني قال أن هذا خاص باليهود. وقول لا تسألوا أهل الكتاب هو لفظ حديث أخرجه أحمد في المسند، وأبو بكر عبد الله بن أبي شيبة في المصنف، وأبو بكر أحمد بن عمرو البزاز في البحر الزخار من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأوا عليه فغضب النبي عليه السلام وقال قد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبركم بحق فتكذبوا به أو ببعض فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ووسعه لأن يتبعني. ثم تفصل بهذا التفصيل، كل تأتي بكل لفظة ثم تشرح، وأيضا توثق الشرح أنه هذا الشرح ليس منك. إذا كنت تنقل نص حرفي من الكتاب تضح، كما قلنا الذي أخذ مادة البحث العلمي يضح بين أقواس أو بين هذا الذي يسمى علامات هذا الاقتباس. وإن كان تريد أن تغير في الصيغة تذكر ثم تقول يعني تذكر بعد ذلك المصدر، حتى أن كل شيء توثقه، لكن يكون هناك بصمة للباحث وبصمة للكاتب في هذا الأمور، يعني ليس فقط ينقل وإنما يكون هناك يعني بلورة من الباحث لهذه الكلمات، بلورة للباحث لهذه الكلمات. طبعا أحيانا ربما يأتي عندك بعض الكلمات، مثلا مرة معنا الإسرائيليات، إيش يعني إسرائيليات؟ إيش الحديث الحكمي؟ يعني تفرق بينهما، إيش الإسرائيليات؟ تعرف الإسرائيليات مثلا هو معرف الآن قال هي تراث بني إسرائيل من كتبهم وأسفارهم المقدسة، ويلحق بها تراث النصارى من أناجيلهم وكتبهم المقدسة، وتدخل ضمن الإسرائيليات من باب التغليب، هذا من باب التغليب، والحق بعض العلماء تراث وألحق بعض العلماء التراث القديم كالفكر الهليني لتأثره بالوثنية كان الهليني، واشترط العلماء في الصحابة أن يكون متأثرا بالإسرائيليات حتى لا ينقل ولا يتسرب أي شيء إلى دين الله عز وجل، ويبقى هذا الدين نقيا صافيا بغير يعبر عن إرادة الله عز وجل كما نقله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تنقل أقوال العلماء في الإسرائيليات، أقوال العلماء إيش الحديث الحكمي، هو ما أثر عن الصحابي في المسائل التوقيفية التي لا نعلمها إلا من خلال الشرع ولا دخل للرأي بها. عندما يتكلم بالغيبيات يتكلم هذا اسمه الحديث الحكمي، أظن هكذا الحديث الحكمي أظن. وكما يقول يعني الذي يروي العلماء وحديث يعني موقوف في حكم المرفوع، ونتكلم بأمور غيبية وأمور يعني لا داخل للرأي فيها والاجتهاد، فأعطوه حكم المرفوع أنه الصحابي ما تكلم بهذا الأمر إلا أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو له حكم المرفوع. يعني تتكلم بأي شيء، مثلا يأتي عندك يعني طارئ مصطلحات غير ذلك من خلال ترجمة الحديث، وهذا عادة يذكره الشراح، يذكر الشراح مثلا كلمات وقد نقل من الإسرائيلية، أنت تأتي بهذه الكلمة الإسرائيلية والحديث الحكمي أو المرفوع أو الموقوف أو الموصول غير ذلك، ثم تترجم وتعرف بهذه الأمور، كما عرفنا مثلا ما هو السند، ما هو المتن، ما أقسام الحديث، فذكره بالحديث الأولان عندما أخذناه، حتى يكون القارئ عنده اطلاع على هذه الأمور. ثم بعد ذلك تأتي إلى، هو ذكر بعد ذلك فوائد الحديث، ذكر مثلا بعض فوائد الحديث، النهي عن سؤال أهل الكتاب عن شيء لم يرد له ذكر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب إن كان أخبارهم لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى، النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم، التوقف عن الخوض في المشكلات والجزم فيما يقع في غلبة الظن. طبعا هناك فوائد كثيرة تستطيع أن تصل إلى 20-30 فائدة بناء على الشروحات التي أنت ترجع لها. كلما قلنا لكم كلما رجعت إلى شروحات كلما أتيت بفوائد وأتيت بلطائف للإسناد وغير ذلك من الأمور. إذا لاحظتوا خلال الشرح هذا الذي شرحه ذاكر بعض المطالب، يعني ذاكر أربعة من خمسة عشر يعني عبارة عن شرح للحديث، لكن هذا الحديث لو أراد أحدهم أن يقدم مثلا بحث علمي أو رسالة لا يقبل، أنه يحتاج إلى أن تأتي بالمصادر وتأتي بالمطالب التي بالسند والمطالب التي بالمتن حتى يستوعب حديثك أشياء كثيرة جدا. يعني كثير الأشياء مثلا ما وردتها في السند، مثلا تخريج الحديث ذكره، ما ذكر شجرة الإسناد، كيف يعطي شجرة الإسناد، رجال السند ذكرهم وحكم عليهم ذكرها، ألفاظ التلقي والأداء ما ذكر ألفاظ التلقي والأداء ما ذكرها، لطائف السند ما ذكر لطائف السند، رحلة الحديث ما ذكر، مسائل المصطلح ذكر، مسائل المصطلح ذكر الإسرائيليات، ذكر الحديث الحكمي كان هكذا، مناهج الإمام في الحديث ما ذكره لأنه ما ذكر منهج الإمام البخاري، تحقق شر الحديث ذكره لأنه صحيح في صحيح البخاري، ما ذكر سبب ورود الحديث أو إيراد الحديث، ما ذكر هذا الكلام، طابق بين الترجمة والحديث، هناك مطابقة بين الترجمة والحديث، المتن الجامع لم يأتي بالمتن الجامع، يعني أتى بجميع الألفاظ لم يأتي به، لم يأتي باللغة أيضا، لغة وغريب اللفظ، معنى الحديث ذكره، المباحث الموضوعية ربما ذكر بعضها، مشكل الحديث مختلف لم يذكر، أحكام الحديث لم يذكرها، ولطائف الدعوي ذكر منها. ما هو المتن الجامع؟ قلنا المتن الجامع ذكرناه المرة الماضية، المتن الجامع أن تأتي بجميع الروايات وتلصقها في المتن، يعني تأتي أول شيء بالمتن كامل ثم كل لفظ في المتن ماذا شرحه العلماء، ماذا شرحه العلماء، وذكر يعني عندكم مثال في هذا، أتيكم الآن في مثال على المتن الجامع، وذكرناه المرة الماضية وضعته على اللوح المتن الجامع، أتيكم بمثال إن شاء الله أني أجده، المتن الجامع نعم عندما طبق على الحديث أديكم به، المتن الجامع أتيكم الآن بمثال بإذن الله عز وجل، الفاظ التلقي مصطلح نعم هذا المتن الجامع أعطيكم الآن، مثلا هذا الآن متن الجامع هيضع كله هنا، هذا إذا لاحظتم هذا المتن ما زبط صح، طيب أضعكم على اللوح حتى ما يختلط عليكم، هذا الحديث في عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، هذا أصل الحديث بين قوسين، هذه الأشياء بين قوسين هذه يعني أنت شرح للحديث، يعني أهل الجنة شو مقصود به شباب، يعني جاء بالمتون أو الأشياء التي ذكرت بروايات أخرى ويضعها، هذا أهل الجنة في رواية شباب، جرد مرد كحل بين قوسين وردة كحلا وكحلين، هذا رواية أخرى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم بين قوسين وردت بالتقديم والتأخير، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، ورد بقوله يدخل أهل الجنة الجنة رواية أخرى جردا مردا بيضا جعدا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم بين قوسين 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. أن تأتي بجميع الروايات وتضعها في رواية أخرى، هذا هو المتن الجامع. جميع الروايات يعني كل حديث له عدة روايات، مثلا تجد له 4 حديث أو بعض الألفاظ، يعني عندما بعض الألفاظ درستها من خلال بعض هذه، بعض الألفاظ تجد لها 7 ألفاظ، وخاصة من يتتبع أقوال ابن حجر. ابن حجر يعني يأتي بجميع الروايات، فيضع في المتن جميع هذه الروايات حتى يخرج عندك المتن الجامع، حتى يخرج عندك المتن الجامع. وهكذا يعني هذه يعني حديث كما يقولون 20 بشكل مختصر حتى نعرف كيف نطبق. وطبقتم أنتم يعني رجعتم إلى مثلا حديث 10، حديث 13، 17، 18 من ناحية المجموعات، رجعتم إلى الأحاديث وذكرتم ولخصتم تلخيص، ولخصتم التلخيص للحديث، وحتى تعودوا يعني حتى تدربوا بعض الأشياء. يعني بعض الطلاب قال نحن نلخص، ما الفائدة؟ الهدف الآن تتدرب، الهدف أن تتدرب الآن فصل أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم نعطيك حديث ثم نقول لك حلله، نعطيك حديث معين ثم تلخصه بإذن الله عز وجل أو تحلله. طبعا المطلوب الآن نفس العملية من المرة القادمة بإذن الله عز وجل، المرة القادمة كل طالب مطلوب منه، كل طالب مطلوب منه أن يرجع إلى حديث ولا يكون قد شرح، ولا يكون قد قدمه لدكتور، لأنه معظم الطلاب المعنى الآن ربما قدموا بعض الأحاديث لدكتور آخر. أرجو أن يكون جديدا، يعني أرجو أن يكون الحديث يعني حتى تتبع عليه وبينك شغال فيه، يعني أن ترجع إلى حديث بالآثي، يعني ترجع مثلا لحديث البخاري، ترجع إلى حديث في صحيح البخاري ثم تحلله، ثم تذهب مثلا إلى شرح من شروح البخاري، مثلا شرح القصلاني، شرح فتح الباري لابن رجب لابن حجر، تأتي بالشروحات وبعد ذلك تأتي بالمطالب، يعني تذكر بعد ذلك ما اسم المصدر، مصدر مثلا البخاري، اسم الشرح مثلا فتح الباري، ثم بعد ذلك رقم الحديث، توثق هذا الحديث رقم الحديث كم في صحيح البخاري، بعد ذلك تبدأ بتحليل الحديث، تحليل الحديث بناء على تحليله هو، بناء على تحليل شرح هو، يعني كأنك تلخص، أنت كأنك تلخص. بعد ذلك تأتي وتقول ما هي المضامين التي ذكرها الشارح من المضامين في السند، المضامين في المتن، هناك مضامين تأتي في المتن وهناك مضامين تأتي في السند، ما هي المضامين التي تطرق إليها في المتن والمضامين التي تطرق إليها في السند، وما هي المضامين التي لم يتطرق إليها. تمام، هذا هو الواجب، وأعيده، عيد الواجب. أنا كنت أعطيكم أصلا يعني أكثر من حديث، لكن حديث واحد حتى لا نثقل عليكم. تأتي إلى حديث واحد في كتاب معين في كتب الستة، طبعا فقط في كتب الستة، مثلا أحدكم يريد أن يأخذ حديث في النسائي أو في ابن ماجه أو داود أو ابن داود أو في سنن ابن داود أو في صحيح البخاري أو مسلم أو ابن ماجه وهكذا، حديث في أحد الكتب الستة. تمام، ثم تأتي إلى شرح هذا الحديث من شروحات الكتاب، فقلنا هذا الواجب مفرد بشكل مفرد، إذا أردتم أن نجعله جماعي نجعله، ما عندي إشكالية، ما عندي مشكلة، إذا أردتم أن نجعله جماعي نجعله، لكن نجعله مفرد الآن ومرة القادمة إن شاء الله جماعي حتى ما يتأخر عليكم الأمر. ثم تأتي إلى شرح الحديث وتلخص هذا الحديث، تذكر والله أنه أول شيء أتى بالحديث مثل الحديث، ثم شرح الإجمالي وهكذا. ثم بعد ذلك بعد أن تخلص هذا الحديث وتحلله، أي تلخصه، بعد ذلك تأتي إلى المضامين التي تطرق إليها، ما هي المضامين التي تطرق إليها الشارح، تطرق مثلا المضامين في السنة، تقول المضامين التي تطرق إليها في السنة هي 1، 2، 3، المضامين التي لم يتطرق إليها 1، 2، 3، المضامين التي تطرق إليها في المتن 1، 2، 3، والمضامين التي لم يتطرق إليها 1، 2، 3، حتى يكون عندك بالوورد، والله أنا أفضل بخط اليد حتى يتعب الطالب، حتى يتعب الطالب، لكن وورد وورد خلص بتكوي وورد، اجعلوه بالوورد إن أردتم، لأن سوف تنقلوا نقل، لأنه الشروحات موجودة سوف تعملوا نقل، يعني ما استفدنا شيء من هذا الأمر، نريد أن يتعب الطالب حتى يكون عنده بشيء، لكن وورد أو خط يد ما عندي إشكالي، وورد أو خط يد. طيب من أين نجيب على الواجب؟ أقصد شو المادة اللي نعتمدها؟ نعيد يا اخوان، نعيد ما هو الواجب، حتى نعطيكم راحه، ثم بعد ذلك نبدا بالمحاضره الثالثه. نرجع الى حديث، تختار حديث من الكتب السته، هاي الاخت رود ذكرت لكم اياه، حديث من الكتب السته، ثم ناتي الى شرحه، شروحات الكتب السته. مثلا انت اخذت حديث من الترمذي، ما هي الشروحات اللي شرحت الترمذي؟ موجود عندكم الشروحات، ما هي موجوده عندكم لكل كتاب، ذكرنا ما هي الشروحات المعتمده لكل كتاب، ذكرناها هذا في السابق. ثم بعد ذلك تحلل، تلخص هذا، تلخص الشرح، تلخص الشرح على شكل مضامين، على شكل مضامين، وليس هكذا مباشر، لا على شكل مضامين. يعني في اول شيء مثلا تعرض الشارح للمتن، ثم للترجمه، وهكذا. ثم بعد ذلك تذكر ما هي المضامين التي شرحها او ذكرها الشارح، وما هي المضامين التي لم يذكرها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب، لا سوف ارفع، بالجروب، سوف ارفع هذا الواجب بالجروب غدا ان شاء الله. تمام، مع شكل مضامين. نعم، على شكل مضامين. يعني تستطيع ان تقسم الحديث، تذكر الحديث اول شيء، المضامين التي في السند، وتشوف ما هي المضامين التي ذكرها في السند، ثم المضامين التي ذكرها في المتن، وكل تحت مضمون تضع ما يتعلق به. ثم بعد أن تنهي، ما هي المضامين التي تطرق إليها والمضامين التي لم يتطرق إليها. تمام. طيب نعيد، خالد فايز معي، خالد فايز الذي أذكره يقول يضع رقم واحد مع المضامين. المضامين اللي ذكرناها، هناك مضامين للسند ومضامين للمتن، مضامين المطالب، المطالب، مش هناك مطالب أو مضامين تتعلق بالسند، بالسند، هناك مطالب تتعلق بالمتن، هذا الذي أقصد بها. مثلا تتعلق بالسند قلنا ذكرناها، بالترجمة وغير ذلك من الأمور، المضامين المقصود فيها اللي ذكرناها اللي أعطناك 15. مثلا المضامين تتعلق بالسند، مثلا تخريج الحديث، شجرة الإسناد، دراسة رجال السند والحكم على الإسناد، ألفاظ التلقي والأداء، قطائف السند، هذا مذكورات ذكرناها وعطيناكم الرابط تاع البحث، البحث للأستاذ شادي. طيب، خالد موجود، أحمد، عمر، أحمد وعمر. طيب رود، طيب هاشن الغياب عنها، أنا موجودة، رود موجودة، نعم، فيصل موجود، إسلام أظن دخلت محاضرة بعدين. طيب ربيع عشان الغياب عنها، أم عبد الرحمن، موسى يا موسى بكري، وعبد الله بكري، موسى موجود، عبد الله بكري، إذا عشان عليك الغياب يا موسى، عبد الله يا عبد الله مش موجود، فاطمة موجودة، لا يعني وجودك بالقاعة أنك موجود من هسا، لا يعني وجودك هو بالاسماء هنا غد تقول أنك مصول لي الأسماء تراني موجود، لا أنت موجود اسم بس، شكل كما يقولون. طيب فاطمة موجودة، أمال موجودة، محمد عامر، سناء موجودة، سناء موجودة، حمدي، أم بسام موجودة، نرمين مش موجودة. طيب بعدين عندنا آمال نفس الموجودة هذا فقط، يعني باب الهاية موجودة، نرمين مذكورة، زيد. طيب مين اسمه ما طلع؟ إذا اسمك ما طلع هنا معناته أنت مش موجود معي بالشعبة. إذا اسمك ما طلع، طيب ليش يا ريهام؟ ولا مسلمي ولا واجب. إذا اسمك ما طلع معناته ولا مسلمي ولا واجب. اللي اسمه ما طلع معناته مش مسلم واجبات. هذا بناء على الواجبات إخوان. طيب راح أضيفكم الآن، أنا راح أضيفكم هون ونشوف واجباتكم وين. يعني الرهام ما عندهاش لا الاسبوع الاول ولا الثاني ولا الثالث، ما في واجبات، ما في واجبات، ومدحت نفس العمليه، نفس العمليه يعني جديد الان. حضرتي معنا قبل ذلك؟ حضرتي قبل ذلك يعني رضا ومدحت ورهام حضرتوا قبل ذلك ولا اول محاضره هاي؟ جابوني رهام ومدحت ورضا. طيب وين واجبات؟ ما في لك اسم، ما في لك اسم، يعني حتى الواجبات مش رافعيتين، يعني تحضر فقط للفائدة لأنه ما يدل على ذلك الواجب. طيب لأنه ما في واجب، ما لك اسم عندي هون نهائيا. طيب لأن رهام، خليكم معي، رهام ومدحت ورضا ثلاثة. رضا اسم طالب طبعا وليس طالب، رضا. رهام ومدحت ورضا صح اسم طالب صح؟ رضا واجب طالب صح؟ الآن الثلاثة زودوني بالواجبات تحت العلامات، يعني أنتم بالعلامة هذه حديث التحليل حتى نعطيكم آخر فرصة. هذه ليست مادة النصوص التربوية، الله يهديك. بعد 12 دقيقة تبدأ، يعني أنت مش بالمادة هاي، أنت مادة الحديث التحليلي لأنه ما إلك اسم. هذه مادة الحديث التحليلي بعد ما انتهت. طب راح أضيف اسمك على كل حال بعدين نشوف. فرهام ومدحت ورضا، إذا حببتم أن تلتحقوا بهذه المادة ارفعوا ثلاث واجبات، واجب الأسبوع الأول والثاني والثالث تحت منشور العلامات تاع المادة هذه، تاع مادة الحديث التحليلي. طيب خلاص ما في مشكلة، انتظر شوي وبنبدأ بالمحاضرة اللي بعديها. إذا حذفنا اسمك منها ما في مشكلة. إذا رهام ومدحت عندنا، رهام ومدحت إذا حببتم ما في مشكلة، إذا حببتم تلتحقوا بالمادة هذه آخر شيء حتى نعطيكم فرصة آخر شيء، ارفعوا الواجبات تحت علامة تحت المنشور تاع العلامات في الأسبوع الأول والثاني والثالث. طبعا أهم شيء يا أخوان أرد أنبه، أرد أنبه بعضكم يدخل على القاعة باسم وبالجروب باسم وبالواجب باسم، فأنا أصبحت يعني مشتت بالأمور هذه الثلاثة. ونبهكم فقط استخدموا الاسم اللي يعني أي واجب، أي واجب تذكر الأسبوع والاسم، أول اسم واحد. يعني مثلا الآن الطلاب إن حبوا أن يذكروا الاسم الثلاثي كان بها، ما حب يذكر الاسم الأولاني. الطالبات نفس العملية، يعني بعض الطالبات الآن لحد الآن مثلا عندي بعض الطالبات أسجلهم باسم الفيسبوك، مثلا محبة العلم ومن عارف إيش، مش عارف شو اسمها، فراح يبقى الاسم هكذا حتى نهاية، أو تقولي ما الاسم حتى نسجل اسمها. فنعيد، نعيد يا أخوان، عندما ترفع الواجب أرد أعيد آخر شيء، عندما ترفع الواجب تذكر أي أسبوع، هل هو الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع، أي رقم بالأسبوع، ثم اسمك، ثم الاسم، ثم الاسم. لا تضع، بعضكم يضعه بالورقة، أفضل تضعه بنفس التعليق، يعني تذكر مثلا الأسبوع الرابع ربيعة ثم تضع تحتها الواجب وهكذا، تمام؟ حتى نعرف شو الاسم اللي تستخدمون أنتم، لأن أحيانا بعضكم يستخدم أسماء ما نعرف شو هي صراحة. يكتب بخط الفيس وليس بخط اليد. نعم تمام تمام. هذا عندي السؤال يتعلق بالمادة هذه، نعيد المادة هذه نفس العملية، نضع لكم آخر شيء يعني آخر حل الأسبوع هذا، بعديه خلص ذنبك على جنبك كما يقولون، ذنبك أنت تتحمل مسؤوليته. العلامات رفعت بالجروبات، العلامات رفعت بالجروب، بجروبي الأسبوع الأول والثاني والثالث. من وجد عنده خلل في أي أسبوع، وجد عنده صفر صفر، إما أن تبقى العلامة ثابتة أو يرفع الواجب، أو يرفع الواجب ويحدد اسمه وأي أسبوع. مثلا الأسبوع الأول إسلام، ما الإسلام ما ظهر، نقول حضرت محاضرة بعدين، إسلام ما له واجب، ونرمين وزيد، لا نرمين لها لأنه اسم متكرر هالإشكالية، وزيد ما رفعوا. الأسبوع الثاني حمدي وأم بسام ونرمين وزيد. الأسبوع الثالث إسلام وأم عبد الرحمن وموسى ومحمد عامر وسناء وحمدي وأم بسام ونرمين ما رفعوا. معظمكم ربما وداه على الإيميل، قلنا هذه الإشكالية، لا تبعثوا على الإيميل فقط بالجروب، فأنت تبعثوا على الإيميل بعث لي على الخاص ما أعتبره خلاص، ما أعتبره واجب، أنه حتى تستفيد وتستفيد غيرك. فالعنده صفر بالعلامة بأي أسبوع يرفع الواجب تحت العلامات ويذكر أي أسبوع ثم عدله إياه إن شاء الله. هذا آخر أسبوع لهذا الكلام، الأسبوع القادم خلاص راحت عليك، يعني واحد وداه على الإيميل واحد نسي يرفعه وضعت صفر ما في تبديل إلا أن تثبت أنك رفعتها قبل انتهاء المدة. تمام؟ ردوا عيد رفعها، تأكدي من العلامات أيها التي لم ترفع لك العلامة وعيد رفعها، وعيد رفعها. أحيانا يصبح خلل ربما من طرفي أو من طرفك، لكن حتى يعني تيقن أنه الجميع رفع هذه العلامة. قلنا المادة متعبة، المادة تحتاج إلى جهد حتى تستفيدوا منها، حتى تستفيدوا منها. طبعا بالإضافة للواجب، نسيت أمر ثاني، بالإضافة للواجب أن كل طالب يختار حديث واحد ويطبق عليه بناء على الشرح، سوف أرفع لكم رابط محاضرتين، محاضرة مقدمة على الحديث التحليلي ومحاضرة أخرى تحليل لحديث، محاضرتين، محاضرة أظن نص ساعة محاضرة ساعة، اسمعوهن، اسمعوهن بناء على مجموعتين، راح نقسم مجموعتين. إذن الواجب بشكل مفرد، لكن المجموعتين هناك رابطين. الرابط الأول وهو تابع للطلاب التالي أسماهم، الرابط الأول طبعا كل الطلاب بالرابط الأولاني وكل الطالبات بالرابط الثاني. تمام؟ رابطين، راح أرفعهم رابطين، المحاضرة الأولى تمهيد للحديث التحليلي، والمحاضرة الثانية تحليل لحديث، نسيت والله الحديث إيش هو. الطلاب بالرابط الأول والطالبات بالرابط الثاني، يعني الطلاب بلخصوا بطريقتهم المحاضرة الأولى، والطلاب الثاني بلخصوا، والطالبات بلخصوا المحاضرة الثانية، راح أرفع الرابطين. تمام؟ هذا الواجب الثاني. الواجب الأول يرفع بشكل مفرد، والواجب الثاني يرفعه خالد، ترسل كل التلاخيص لخالد، كل التلاخيص لخالد هو يجمعها ثم يرفعها مرة واحدة، والثانية ترفع وتبعث لربيعة، والثانية طالبات بلخصوا تبعثوا لربيعة ثم ربيعة ترفعها. طبعا ممكن في مشكلة عند مثلا خالد أو ربيعة بالنت بالأمور أخرى، بيكلف طالب ثاني، ما في مشكلة. إذا كان عنده مشكلة بالنت أو بتجمع أو غير ذلك أو مشغول، بيكلف طالب ثاني، ما عندي إشكالية. واضح الآن؟ واضح؟ هذا كل أمر إن شاء الله راح أذكره، كل أمر هذا راح أذكره بالجروب، بس من هسه عشان تهيئوا حتى ما أنسى، ونبقى على حيد واحد، لأن كثرة العمل، كثرة الواجبات بترسخ المعلومة ويتعب بالمحاضرة. حتى لو أخطيت، ما فيش حدا أخطأ وقصينا راسه، ما فيش حدا أخطأ وكما يقولون يعني وشمتنا فيه أو عيرنا فيه، لا، كل ما أخطيت كل ما فادك أنت أصلا، كل ما فادك. إذا كثرة الخطأ دليل على نجابة الطالب مستقبلا. اتعب وبعدين اسألني على العلامة، لكن لا دوم تعب وتسألني على العلامة، لا نسى يعني هسا هذا للكل يعني. أما ارفع الواجبات بالموعد الحضور هذه، تأخذ علامة إن شاء الله مبسوطة وتنبسط فيها بنهاية السنة بإذن الله عز وجل أو بنهاية الفصل، وتقول يا ريت أني كمان يعني أخذ مادة أخرى وثالثة ورابعة وحتى أستفيد، لأن بستفيد علامة وبستفيد مادي، هذا بدي إياه. تستفيد مادي، المادي إيش الواجب، حيث بكرة لو درستها تدرسها يعني كما درسناها وزيادة، تكون أنت متشرب لهذه المادة، ربما تعطي دورة في تحليل في الحديث التحليلي، تعطي دورة في التخريج، تعطي دورة في دراسة الأسانيد، يصبح عندك ملكة في الإعطاء، ملكة في التدريس، ملكة في الواجبات كيف تدير. يعني بعضكم لم يتخيل متأكد لم يتخيل أن يوم الأيام سيكون عبر الغرف الصوتية الجروبات، نجمع الطلاب بمادة واحدة، أو نجمع الطلاب على شكل جروبات، على شكل مجموعات، إنه هذه المجموعة مع الطالب الفلاني وهذا المجموعة الطالب. فقط كانوا يتخيلوا إنه هذه المجموعات فقط في الغرف الصفية الحقيقية، لا، تستطيع أن تعمل أي شيء. أنت الآن في غرف صفي تستطيع أن تعمل بما شئت. نحن في الأسبوع الرابع، نحن الآن في الأسبوع الرابع، خلصنا الآن، خلصنا. طيب، هل من سؤال قبل أن ننهي؟ نأخذ راحة، أصلي الظهر ثم أعود عليكم في نصوص تربوية، أنا أصلي ثم أعود. هل من شيء قبل أن أغادر؟ نعم، الوقت قصير، يعني الوقت قصير، لكن إن شاء الله نتارك هذا الأمر. تمام، نعم، تمام. هل من سؤال يا إخوان؟ هل من سؤال؟ حتى لا ترهقوني بالخاص، بارك الله فيكم، أرهق والله بالخاص، أرهق منكم، لأنه يعني. وأمر آخر يا إخوان، بارك الله فيكم، عندما تبعثوا لي على الخاص ابعث كل ما تريد، يعني اشرح لي، لا تقول السلام عليكم ثم تنتظر ثم أرد عليك وعليكم السلام، طب كيف حالك؟ الحمد لله، ثم ترد علي إن شاء الله بخير. يا أخوان ابعث كل شيء، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قضية 1 2 3 4 كذا، اشرحها كاملة ثم يأتيك الرد، بس حتى تروحني وأريحك، لأنه لا أتلقى يوميا رسالة ورسالتين، أتلقى بالعشرات، أتلقى بالعشرات. فهذا كل طالب بدأ السنة يسلم علي ويسألني عن حالي مشكور هو، لكن لا أستطيع هذا الكلام، يعني ليس من باب التكبر ومن باب لا والله، من باب هذا الكلام. وعارف كلكم تريد الاطمئنان وغير ذلك، لكن الوقت يعني أنا ما عندي وقت أصلا، يعني أرد على ربما يومين أحيانا بعض الأمور، يعني يومين عندما أصحى من النوم أجد يعني عندما أشغل أحيانا الهاتف تحس أنه زلزال بالله من كثرة الرسائل التي تأتي على الجوال. حتى والله فكرت البارحة والبارحة أني ألغي المسنجر عن الهاتف وأبقى على الكمبيوتر بحيث أنه يجد يعني وقت معين للرد وبس، لكن لا، بعض الطلاب بحاجة إلى بعض هذه، لكن ما تتداخل هذه بهذه، ما تتداخل هذه بهذه، بارك الله فيكم. لما أقصد طالب بعيني حتى ما هذا، أقصد يعني بشكل عام حتى أنه هذا فقط للطلاب، عن جميع الطلاب، وجيب على استفساراتهم من أول مرة، ارسل استفسارك ويأتيك الرد، ويأتيك الرد بعون الله عز وجل. وأشياء تتعلق بالمادي اجعلها في الجروب وأنا أجيبك عليه حتى يكون الجواب للعام، لأن نفس السؤال يأتي من عدة طلاب، فما الفائدة؟ عندما تضعه في الجروب مهما كان سؤالك سواء كان اقتراحي أو استشاري أو انتقادي أو شيء، نرحب به، ما عندنا مشكلة به، نجيبك عليه. أظني غدا نعم حسب العنوان، إحنا وضعناه بتوقيت مكة حتى يعني الطلاب يحضروه في الغرفة، هنا تحضر إن شاء الله، يكون هناك اللجنة وتناقش واستفيد من هذه المناقشة، لأن غدا سوف تناقش نفس مناقشتهم واستفيد منها بإذن الله عز وجل. أظن السادس صباح، والله نسيت الإعلان، الإعلانين بعث لنا دكتور وليد، لا أعرف بالضبط، واحد من الصبح يعني واحد مساء، فأستطيع أن تحضر قدر المستطاع، خاصة يعني اللي تستطيعينها، ربما الصباح ما تستطيع لكن في واحد المساء، يعني لابد أن تحضر واحدة حتى يكون عندك بالكيفية التي يناقش فيها الطالب، وما هي الأشياء التي تركزون عليها، سوف تجد أن كل الأشياء التي سوف يتناقش بها ناقشناها في مادة البحث العلمي الذي أخذها، وبعض الأشياء بعض الأمور سوف تناقشوها بالمواد اللي نخطها الآن بإذن الله عز وجل. طيب ما دام لا يوجد أسئلة يعني أستبيحكم عذرا، إن شاء الله أصلي خمس دقائق إن شاء الله 10 دقائق ثم أعود نبدأ بالمحاضرة التي بعدها بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.